أقسم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال العراقي رحمه الله تعالى: الأفراد، الفرد قسمان، ففرد مطلقا وحكمه عند الشذوذ سبقا، والفرد بالنسبة ما قيدته بثقة أو بلد ذكرته أو عن فلان، نحو قول القائل: لم يروه عن بكر الأوائل، لم يروه ثقة إلا ضمرة، لم يروه هذا غير أهل البصرة. فإن يريد واحدا من أهلها تجوزا فاجعله من أولها، وليس في أفراده النسبية ضعف لها من هذه الحيثية، لكن إذا قيد ذاك بالثقة فحكمه يقرب مما أطلقه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الأفراد. الأفراد جمع فرد، وهو من التفرد والتوحد وعدم المشاركة في الرواية. ومناسبة هذا الباب وهذه الترجمة لما قبلها ظاهرة. وصنف في الأفراد جمع من أهل العلم كالدارقطني وابن شاهين، والأفراد موجودة في الدواوين المشهورة كجامع الترمذي والبزار والأوسط والصغير للطبراني، يعني موجودة في جامع الترمذي، كثيرا ما ينص على التفرد وعلى الغرابة في الحديث، كما أنها موجودة في معاجم الطبراني الأوسط والصغير دون الكبير، وكذلك موجودة في مسند البزار. يقول رحمه الله تعالى: الفرد قسمان، ففرد مطلق، يعني الفرد المطلق والفرد النسبي. الفرد المطلق فرد يقع مطلقا، هذا هو القسم الأول، بأن يتفرد به راو واحد عن جميع الرواة، يتفرد بالحديث راو واحد عن جميع الرواة، هذا يسمونه فرد مطلق. وحكمه عند الشذوذ سبق، حكم الفرد المطلق عند الشذوذ سبق، لأنه إن كان مع المخالفة، إن تضمن هذا التفرد مخالفة لما يراه، لما يرويه من هو أوثق منه أو أكثر أو أحفظ، فهو الشاذ عند الإمام الشافعي. ومطلق التفرد من ثقة وغيره شذوذ عند بعض أهل العلم، وتفرد الثقة شذوذ أيضا عند آخرين على ما تقدم شرحه. هذا حكم التفرد المطلق. أما التفرد مع المخالفة فلا إشكال في الحكم عليه بالشذوذ، فلا إشكال في الحكم عليه بالشذوذ. وأما التفرد مع عدم المخالفة فكثير من الأحاديث مخرجة في الصحيحين مع الاتصاف بهذا الوصف، مع التفرد المطلق من قبل بعض رواته. وبعضهم يشترط التعدد في الرواية، يشترط العدد في الرواية، وهذا تقدم في أوائل الألفية أنه قال به بعض العلماء من شراح البخاري وغيرهم، قول به الكرماني ونص عليه في مواضع من شرح البخاري، ويفهم من كلام البيهقي في بعض المواضع، وقال به أبو بكر ابن العربي وهو المعروف عن أبي الحسين البصري وأبي هاشم الجبائي من المعتزلة لاشتراطهم العدد في الرواية. وهذا قول لا شك أنه مرجوح، فالراوي الثقة الحافظ الضابط إذا تفرد بالخبر قبل ما لم يتضمن مخالفة لما يرويه من هو أوثق منه. وحديث الأعمال بالنيات مجمع على قبوله وصحته مع أنه فرد مطلق. وآخر حديث في الصحيح: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، أيضا فرد مطلق. وسبق شرح وبيان هذه المسألة. ثم ذكر القسم الثاني من أقسام الأفراد وهو الفرد النسبي، فقال: والفرد بالنسبة إلى جهة خاصة وهو القسم الثاني ما قيدته بثقة أو بلد ذكرته، قيدته بثقة لا يرويه عن سعيد إلا فلان، لا يرويه عن سعيد بن مسيب إلا صالح بن كيسان، يتفرد بروايته صالح بن كيسان عن سعيد بن مسيب من بين الآخرين عن سعيد، هذا فرض وتفرد لكنه نسبي، فقد يرويه غير صالح عن غير سعيد، فهو بالنسبة إلى سعيد تفرد بروايته صالح بن كيسان بثقة أو بلد معين ذكرته، كان يتفرد بالسنة المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة أو أهل البصرة أو أهل مصر، هذا أيضا تفرد لكنه نسبي، تفرد به أهل مصر هذا التفرد نسبي، وإن رواه جمع منهم من المصريين أو من البصريين أو من المكيين أو المدنيين، هذا هو الفرد النسبي، لأن التفرد بالنسبة إلى شيء معين إما إلى راو ثقة أو إلى جهة معينة، وقد يكون مرويا عن جمع من أهل هذا البلد أو عن جمع من الرواة عن غير هذا الراوي الثقة الذي قيد به، أو يقيد براو معين أو عن فلان لم يروي عن فلان إلا فلان، يعني مثل ما تقدم في تقييده بالثقة. المراد بالثقة في الأول لم يروه ثقة إلا فلان، لم يروه ثقة إلا فلان، يعني لو قيل ما رواه إلا مالك، ومرادنا بهذا التقييد من الثقات، وإن رواه جمع من الضعفاء، وإن رواه جمع من الضعفاء، فالتفرد هنا بالنسبة للوصف بالثقة، وقوله أو عن فلان التقييد براو معين لم يروي عن فلان إلا فلان، مثل ما ذكرنا في المثال السابق لم يروي عن سعيد إلا صالح بن كيسان، وإن رواه غير صالح عن غيره، فالفرق بين قوله ما قيدته بثقة يعني لم يروه من الثقات إلا مالك مثلا، وإن رواه من الضعفاء غيره كابن لهيعة والإفريقي وجمع من ضعف، أو عن فلان نحو قول القائل، نحو قول القائل أبي الفضل بن طاهر في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أولم على صفية بسويق وتمر، هذا الحديث في السنن لم يروه إلا وائل ابن داود التيمي عن ولده بكر، عن ولده بكر بن وائل لم يروه عن بكر إلا وائل، فالقائل هو أبو الفضل ابن طاهر في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أولم على صفية بسويق وتمر، لم يروه عن بكر ابن وائل إلا وائل أبوه وائل ابن داود التيمي، ولم يروه عن وائل إلا ابن عيينة، لم يروي عن وائل إلا ابن عيينة، رواه ابن عيينة عن وائل ابن داود التيمي عن ابنه بكر بن وائل، ولذا قال الترمذي فيه حسن غريب، حسن غريب يعني من هذا الوجه الذي فيه هذا النوع النادر وهو رواية الأب عن ابنه، والغالب العكس رواية الابن عن أبيه، ورواه ابن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس، والمحفوظ الأول قاله الدارقطني، والمحفوظ الأول كما قاله الدارقطني، هذا تفرد نسبي وليس بمطلق، لم يروه ثقة إلا ضمرة في حديث قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة عيد الأضحى بقاف واقتربت، رواه مسلم، ما رواه ثقة إلا ضمرة بن سعد المازني، ورواه من غير الثقات ابن لهيعة وهو مضعف في قول الجمهور، وروايته عند الدارقطني. لم يروه ثقة إلا ضمرة، لم يروي هذا غير أهل البصرة، لم يروي هذا غير أهل البصرة. في حديث أبي سعيد قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة، فاتحة الكتاب، وما تيسر. قال الحاكم: هذه سنة غريبة تفرد بها أهل البصرة، تفرد بها أهل البصرة. هذا هو التفرد النسبي، وأما التفرد المطلق فكان يستقل الراوي بروايته عن جميع الرواة، لا يتابعه عليه أحد من الرواة، لا من الثقات ولا من الضعفاء. وأما التفرد النسبي فهو ما قيد بثقة أو براو معين أو ببلد معين، وإن روي من غير هذه الجهة أو روي عن غير هذا الراوي أو شاركه من الرواة غيرهم من لا يتصف بوصفه كالتوثيق مثلا. قال رحمه الله: فإن يريدوا يعني القائلين واحدا من أهلها، يعني القائلين كالحاكم في الحديث السابق تفرد بها أهل البصرة، فإن يريدوا واحدا من أهل البصرة تفرد برواية هذا الحديث، فإن يريدوا واحدا فقط من أهلها أي من أهل تلك البلدة تجوزا في الإضافة، تجوزا في هذه الإضافة، فاجعله من أولها، اجعله من الفرد المطلق. الأصل أنه فرد نسبي لأنه بالنسبة إلى تلك الجهة، لكن هذا المنسوب إلى هذه الجهة إن تفرد بروايته مجموعة من أهل تلك الجهة صار فردا نسبيا، وإن تفرد به واحد يعني رواه مجموعة من أهل البصرة صار فرد نسبي بالنسبة إلى تلك الجهة، تفرد أهل البلد. لكن إن تفرد به واحد من أهل تلك الجهة من أهل البصرة، أو تفرد به واحد فقط من أهل مكة أو من أهل المدينة، فاجعله من أولها، يكون من النوع الأول والتفرد المطلق. والوصف بكونه من أهل مكة أو من أهل البصرة لا يؤثر، فالمنظور إليه الراوي غير المشارك. فيريد واحدا من أهلها تجوزا يعني في الإضافة، فقد ينسب العمل إلى أهل بلد والعامل به واحد، تنسب الرواية إلى أهل بلد والراوي واحد من أهلها. ثم قال رحمه الله تعالى: وليس في أفراده النسبية، وليس في أفراده أي في أفراد هذا الباب النسبية، يعني في الأفراد من القسم الثاني، يعني وصف الخبر بأنه تفرد به أهل بلد أو تفرد به هذا الثقة أو هذا الراوي عن هذا الراوي بعينه ووافقه على روايته رواة آخرون عن غير هذا الراوي، ليس في أفراده النسبية، يعني كون أهل البصرة يتفردون به ويرويه أكثر من واحد منهم، أو يتفرد به صالح بن كيسان عن الزهري فيما مثلنا ويرويه آخرون عن غير سعيد بن المسيب، ليس في أفراده النسبية ضعف لها من هذه الحيثية. يعني إذا قلنا أن هذا فرد وفرد نسبي وليس بفرد مطلق، فإن هذا لا يدل على ضعف الخبر لوجوده مرويا بروايات أخرى عن غير أو من برواية أخرى بمجموعة من أهل هذا البلد، أو يرويه جمع آخرون عن غير هذا الراوي بعينه الذي نسب إليه التفرد. لأن عندنا الصور النسبية يمكن حصرها في ثلاث: في الجهة، في البلد يتفرد بها أهل مصر، يتفرد بها أهل البصرة، تفرد بها أهل مكة، لكن يرويه من أهل مكة جمع. نقول تفرد بها أهل مكة وإن كانوا جمعا، لأن هذا التفرد بالإضافة إلى الجهة. الثاني أن يتفرد به راو معين عن راوي، بالنسبة لهذا الراوي لم يروه إلا فلان، وفي مثالنا لم يروه عن سعيد بن المسيب إلا صالح بن كيسان، بغض النظر عن الرواة الآخرين. فقد رواه جمع عن سالم مثلا أو عن نافع، فهذا تفرد بالنسبة لمن روي عنه. الثالث تفرد الثقة من بين الثقات، ولو وافقه على روايته جمع من الضعفاء، وليس في أفراده النسبية ضعف لها من هذه الحيثية، أي حيثية التفرد النسبية. لكن إذا قيد ذاك بالثقة، يعني إذا قيد القائل من الحفاظ التفرد بالثقة، إذا قيد القائل من الحفاظ التفرد بالثقة، وهي الصورة الثالثة مما ذكرناه، تفرد به فلان، يعني تفرد به فلان بالنظر إلى ما اتصف به من الثقة ولو وافقه عليه آخرون من الضعفاء. لكن إذا قيد ذاك بالثقة كقولهم للمروي ثقة إلا فلان، فحكمه يقرب مما أطلقه، فحكمه يقرب مما أطلقه، يعني يقرب من حكم القسم الأول الذي مضى في الشاذ وأشير إليه في البيت الأول، فحكمه يقرب مما أطلقه، أي يقرب من القسم الأول، لأن رواية الثقة كلا رواية، يعني وجود غير الثقة روايته وجودها مثل عدمها. إذا قلت تفرد به الثقة فلان، فهذا حديث تفرد به مالك، يعني من بين الثقات ما رواه إلا مالك، ورواه من الضعفاء جمع، قالوا رواية هؤلاء الضعفاء كلا رواية. اللهم إلا إذا نظرنا إليه من حيث التقوية بتعدد الطرق القابلة للانجبار، يعني إذا رواه مثلا مالك تفرد به من الثقات، ثم رواه جمع من الضعفاء كلهم ضعفهم غير شديد، أحاديثهم يرقي بعضها بعضا إلى أن تكون بمثابة الحديث الواحد القوي، فيرجح بها عند التعارض، فيرجح بها عند التعارض. المعلل: وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء نثرت، تدرك بالخلاف والتفرد مع قرائن تضم يهتدي، يهبذها إلى اطلاعه على تصويب إرسال لما قد وصلا، أو وقف ما يرفع، أو متن دخل في غيره، أو وهم واهم حصل، ظن فأمضى، أو وقف فأحجم، أو وقف فأحجم مع كونه ظاهره أن سلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الناظم الحافظ العراقي المعلل، وهذا النوع من أنواع علوم الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، ولا ينوء به إلا القليل من الأئمة الحفاظ، وكم من شخص اشتغل بالحديث السنين الطوال ولم يدرك عله، وإن حكم وإن درس الأسانيد وحكم، لكن هذه العلل لها أهلها، لها أهلها أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. يقول رحمه الله تعالى: وسم ما، يعني من الأحاديث، بعلة مشمول، بعلة خفية سواء كانت في سند الحديث أو متنه، وسم ما بعلة مشمول، يعني بالعلة الخفية في سند الحديث أو متنه. وسيأتي إطلاق العلة على الظاهرة، لكن العلة إذا أطلقت في كتب علوم الحديث فإنما يراد بها الأسباب الخفية التي تقدح في المتن أو في السند الذي ظاهره السلامة. وسم ما بعلة مشمول معللا، كما قال ابن الصلاح: ولا تقل معلول، ولا تقل معلول، لأن عندنا المعلل الذي عنون به وترجم به هذا لفظ، وعندنا أيضا معلول، وعندنا معل، والألفاظ الثلاثة كلها إيش؟ اسم مفعول، اسم مفعول، معل اسم مفعول، معل اسم فاعل، ومعلل اسم مفعول، ومعلل اسم فاعل، ومعلول اسم مفعول، واسم الفاعل من ذلك عال على وزن فاعل، الحافظ رحمه الله تعالى يقول: سميه معللا ولا تسميه معلولا، سميه معللا ولا تسميه معلول. جاء التعبير بمعلل، هذا حديث معلل من قبل الأئمة، وأيضا جاء التعبير بلفظ معلول، وقع في كثيرهم في كلامهم كثيرا، وقع في كلام الحفاظ كثيرا معلول، وقع في كلام البخاري، ووقع في كلام الترمذي والحافظ العراقي رحمه الله تعالى. ولا تقل، يقول ولا تقل معلول. طيب وقع في كلام الحفاظ، وقع في كلام الأصوليين، وقع في كلام أهل الكلام المتكلمين، ووقع في كلام أهل العروض يقولون معلول، ووقع أيضا في كلام بعض اللغويين كالزجاج، والحافظ العراقي يقول لا تقل معلول. فإذا وقع من المحدثين كالبخاري والترمذي، ووقع من الأصوليين فهم كثيرا ما يعبرون بالعلة والمعلول، ووقع في كلام المتكلمين، ووقع أيضا في كلام العروضيين، ووقع في كلام بعض اللغويين، والحافظ العراقي يقول ولا تقل معلول. لماذا؟ معلول من الفعل إيش؟ هذا اسم مفعول مبني من الثلاثي، مبني من الثلاثي، الفعل اسم المفعول من ضرب مضروب، من أكل مأكول، من شرب مشروب، عل. طيب عل ثلاثي، الحرف مضاعف من حان حرين. ما الفرق بين عل وعلل؟ نعم، اسم المفعول من عل معلول. طيب وعلل اسم المفعول منه معلل، وأعل اسم المفعول منه معل. عل من العلة، من العلة، وعلل من التعليل وهو الإشغال والإلهاء، علله بالطعام يعني شغله به وألهاه به، وعل من العلة فهو معلول، من العلة التي هي في الأصل للأجسام، كما تقول مجنون ومسلول من سلة وجنة، فهو مسلول ومجنون، الأصل فيها الأجسام. واسم الفعل المفعول من أعلى معل، وهذا اللفظ هو الذي رجحه الحافظ العراقي، وبعضهم حكم على اللفظ لفظ المعلل والمعلول أنه شذوذ، وقال النووي لحن، وقال ابن سيدة لست منها على ثلج، يعني ما أنا مرتاح لهذه الكلمة معلل ولا معلول، وإنما يقال معل. لكن إذا وجد في كلامهم وأطلقوه على بعض الأحاديث، إذا أطلقوه على بعض الأحاديث فلا مندوحة ولا مفر من تقليدهم فيه. ولذا يقول الحافظ بن حجر أولى ما يقال في الخبر أنه معلول، وسمى كتابه الزهر المطلول في الخبر المعلول، مجاراة ومتابعة لأهل الحديث الذين أطلقوا، ومنهم إمام الصنعة البخاري. ما دام أطلقوه ووجد في كلام بعض اللغويين إذن له أصل في اللغة، ووجد في كلام الفقهاء والأصوليين والمتكلمين، يعني إطلاق اللغويين وإطلاق الفقهاء والأصوليين والمتكلمين هل هو بمعنى إطلاق المحدثين، يعني العلة والمعلول في الأصول أو في علم الكلام مثلا، وأوردها شيخ الإسلام بهذا اللفظ معلول، علة ومعلول في دار تعارض العقل والنقل في أكثر من موضع، هل مرادهم بهذا الإطلاق هو مراد المحدثين في إطلاقهم على الحديث بأنه معلول؟ هم لا يقصدون بذلك الأحاديث، وإنما ينظرون إلى المؤثر والتأثير والمؤثر فيه، إطلاق هؤلاء كلهم غير إطلاق المحدثين، لكنهم يشتركون في الصيغة فيقولون معلول. والأمر سهل، الأرجح عند الحافظ العراقي أن يقال معل، لأنه من الفعل أعله فهو معل، وأما المعلل فهو من علله بالشيء أي شغله به. والمعلول على إطلاق غير المحدثين المؤثر فيه. وإذا أردنا أن نوجد مخرج لمن أطلق من الحفاظ على الحديث الذي فيه قادح معلول فإن الأمر يسير. فالعلة لا شك أنها تشغل بال الحافظ الذي يبحث في هذا المجال، فالذي أوجد فيه هذه العلة شغل الحفاظ بمعرفتها وبحثها والتنقيب عنها ومعرفتها، ومعرفتها إنما تكون بعد جمع الطرق، فعل لهم وشغلهم بها وألهاهم بها، وهذا التماس لما صنعه الأئمة. وكوننا نلتمس لهم أفضل من أن نغلطهم، أفضل من أن نغلطهم. والأمر سهل، لأنه إذا عرف المقصود من الكلمة التي تداولها أهل العلم ينتفي المحظور. الإشكال إذا كانت هذه الكلمة في استعمالها في أكثر من فن يوقع في لبس، إذا كان استعمالها يوقع في لبس فلا بد من تمييزها عن غيرها. وقد تكون الكلمة من المشترك فتطلق الكلمة ويراد بها أكثر من معنى. على كل حال الأمر سهل، والحافظ العراقي رحمه الله شدد في هذه المسألة وخطأ، والنووي يقول لحن، وابن سيدة هو من أئمة اللغة يقول إنه ليس منها على ثلج، يعني ليس بمرتاح إلى هذا البناء. ثم قال رحمه الله تعالى: وهي أي العلة، وهي عبارة عن أسباب طرت، عن أسباب جمع سبب، طرت بحذف الهمزة، والأصل فيها طرأت، طرأت فحذفت الهمزة. عبارة عن أسباب طرت أي ظهرت للناقد أو وجدت في سند الخبر أو في متنه طارئة، لا أصل، الأصل السلامة منها، ثم طرأت عليه هذه العلة. وهي عبارة عن أسباب طرت فيها أي في هذه الأسباب غموض، غموض وخفاء أثرت، وخفاء عطف تفسير، عطف تفسير، وإلا فالغموض هو الخفاء. وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت. فالعلة على هذا هي السبب الخفي الغامض الذي يقدح في الخبر الذي ظاهره السلامة منها، سبب خفي غامض يقدح في صحة الخبر الذي ظاهره السلامة منها. تدرك يعني هذه الأسباب، تدرك هذه الأسباب بعد جمع الطرق بالخلاف بين الرواة بمخالفة راويه لغيره، تدرك بالخلاف والتفرد بحيث لا متابع، مع قرائن تضم لما ذكر من الخلاف والتفرد يهتدي بمجموع ذلك جهبذها. تدرك هذه العلل بأول مرحلة بجمع الطرق، فإذا جمعت الطرق ودرست من قبل دارس النابه اليقظ الجهبذ تبين له ما خفي على غيره وما يخفى عليه لولا جمع الطرق، لأن الحديث من طريق واحد لا يتبين خطأ حتى تجمع طرقه، فإذا جمعت طرقه تبين خطأ. ولذا نوصي إخواننا الطلاب بأن يتمرنوا على هذه الطريقة وأن يبدأوا بالكتب الستة. ماذا يصنعون؟ يجعلون مثلا صحيح البخاري محور يبحثون ويدورون عليه، فيأتون إلى حديث الأعمال بالنيات أول حديث في الصحيح، ثم ينظرون في مواضعه من صحيح البخاري. ترى هذه من أعظم ما ينفع طالب العلم في معرفة هذه الأسباب التي تقدح في الأخبار وتؤثر على الأسانيد والمتون، وهي أيضا من أنفع ما ينفعه في باب التفقه وفي فهم الأحاديث على وجهها. تأتي إلى الحديث الأول في صحيح البخاري وتنظر في مواضع تخريجه من الصحيح، وتربط بين الترجمة والخبر، وتنظر فيما ذكره البخاري رحمه الله في الترجمة من فقهه الدقيق، وما ذكره في الترجمة من أثر عن صحابي أو تابعي مما يبين لك بعض الإشكال في الحديث. فإذا جئنا مثلا إلى حديث معاوية، إلى حديث معاوية في الصحيح في البخاري وغيره، إنما هلك بنو إسرائيل حينما اتخذ نساءهم القصة، السامع بتصور شيء، كل من يسمع الخبر بتصور شيء، كأنه يقول القصة التي استعمال الناس لقص الشعر، استعمال النساء لقص الشعر هو الذي أهلك بني إسرائيل. وسمعنا من يمنع القصة ويحرم القصة ويستدل بهذا الخبر، يعني القصة منتشرة بين النساء. لكن إذا نظرنا إلى ترجمة البخاري على هذا الخبر، باب ما جاء في وصل الشعر وأورد حديث معاوية، تغيرت النظرة إلى الحديث وانقلب المعنى. باب ما جاء في وصل الشعر وهلك بنو إسرائيل حينما اتخذ نساءهم القصة، ما يختلف المعنى؟ استفدنا ولا ما استفدنا؟ أي فائدة يا أخوان؟ مسألة تحتاج إلى جمع الطرق والنظر في تراجم العلماء، في فقه العلماء في هذه التراجم. وأورد حديث معاوية في هذا، وإنما هلك بنو إسرائيل حينما اتخذ نساءهم القصة، فتناول كبة من شعر بيد حرسي فوضعها على رأسه، يعني المقصود بها الزيادة في الشعر لا الأخذ منه. استفدنا ولا ما استفدنا؟ أي فائدة عظيمة جدا لا تقدر بقيمة، يعني بدلا من أن يقف أمام الناس، وهذا حصل من شيخ له تاريخ في الدعوة، أمضى عمره في الدعوة، ولما انتشرت القصة بين الناس قبل كم سنة أخذ يحذر منها وينتقل من مسجد إلى آخر ويشدد في تحريمها ويستدل بهذا الحديث. أقول إذا سلك طالب العلم هذه الطريقة فأخذ الحديث الأول وعرف أن الإمام البخاري خرجه في 7 مواضع، أنا شرحت هذه الطريقة في مناسبات، وقد يكون بعض الأخوان حضر أكثر هذه المناسبات فيمل من تكرارها، لكن لا مانع من تكرارها لأهميته ومناسبتها للباب. فإذا جردت الحديث من صحيح البخاري في المواضع كلها بأسانيده ومتونه بألفاظه المختصرة والمطولة التي اقتصر البخاري فيها على بعض الحديث، والتي استوفى فيها البخاري جميع الحديث جميع ألفاظه بالتراجم الذي هو فقه البخاري فقه أهل الحديث، بالآثار التي توضح لك المراد من الحديث، بفهم السلف، إذا انتهيت من البخاري على هذه الطريقة وأوردته من 7 المواضع وذكرت كل ما ذكر في الباب، تبين لك أشياء، تبين لك المعاني، تتكشف لك قد يريده البخاري في الموضع الأول مختصر ويشكل عليك فهمه. وكم وقع من الشراح من الخطأ في فهم الخبر لأنهم لم يحيطوا بجميع ألفاظ الحديث، لم يحيطوا بجميع ألفاظ الحديث. ثم بعد ذلك إذا انتهيت من البخاري على هذه الطريقة في الحديث الأول تنتقل إلى من خرجه من الأئمة، فتأتي إلى مسلم فتذكر روايات مسلم لهذا الحديث بأسانيده ومتونه، ويتبين لك أشياء من خلال تكرار الأسانيد وتكرار المتون. ثم بعد ذلك تنتقل إلى السنن، سنن أبي داود، سنن الترمذي، النسائي، ابن ماجه، وقد يبين لك النسائي في تراجمه بعض العلل التي لم تتكشف لك في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم. قد يشير الإمام مسلم إلى بعض العلل، قد يشير البخاري إلى شيء من ذلك، قد يوضح النسائي هذه العلة. فبمجموع الصورة المتكاملة على أقل الأحوال لو من الكتب الستة تكون أحط بالخبر، ولا تحتاج إلى الشروح إلا نادرا إذا سلكت هذه الطريقة، وتكون بهذه الطريقة درست عند حديث واحد، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، لكن كم درست من رقم؟ إذا كانت الكتب الستة بأرقامها تصل مثلا إلى 30,000 بالأرقام بالتكرار، أن درست 7 من البخاري و5 من مسلم واثنين عند أبي داود أو ثلاثة، والنسائي تصل مثلا إلى 30 رقم. وهل تستكثر على حديث الأعمال بالنيات بهذه الطريقة يوم كامل؟ يوم كامل تستكثر عليه هذا؟ وإذا مشينا على هذه الطريقة ففي 1000 يوم أضمن لك أن تكون قد فهمت الكتب الستة بهذه الطريقة، وجربت من بعض الإخوان وانتفع بها نفع عظيم، لكننا مع الأسف ما انتبهنا لها إلا بعد أن تقدم السن وكثرت المشاغل وصرنا ما نستطيع. لكن أنتم شباب في مقتبل العمر، ليس بكثير أن يمضي طالب العلم 3 سنوات 5 سنوات 10 سنوات في دراسة الكتب على هذه الطريقة. فوصيتي لإخواني من طلاب العلم أن يجربوا هذه الطريقة، قد تكون مملة في أول الأمر، لكن الآن الآلات تيسر لكم كثير من هذه الأمور. تطلب هذا الحديث بطرقه من البخاري، تطلبه من كذا، وفي 5 دقائق تجتمع لك هذه الأمور، أو في ربع ساعة أو نص ساعة، بدلا من أن تقلب. مع أن البحث بدون آلات بالجهد الشخصي لا شك أنه أنفع بكثير من استعمال الآلات، لأن كل ما يتعب الإنسان على الشيء يرسخ في ذهنه، وكل ما يكتبه بيده أفضل من أن يكتب له بآلة. لكن الناس لا يصبرون على مثل هذا، وقد وجدوا ما يريحهم. والتعب والمشقة ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لترسيخ العلم، كما أن الأتعاب التابعة للعبادات يثاب عليها. الذي يحج من بغداد وليس لديه ما يركبه ليس كمن يحج من نجد مثلا، لأن هذا تعب لكنه من أجل العبادة. ولا يقال للنجد مثلا اذهب إلى العراق حج من العراق، نقول لا، هذا تكليف زائد على العبادة، قدر زائد عليه لا تؤجر عليه، لكن إذا تطلبت العبادة هذا التعب فأنت مأجور عليه، ولو أنفقت في عمرك كله في هذه الطريقة ما هو كثير. فجمع الطرق من أنفع الوسائل لمعرفة العلل وفهم ألفاظ الأحاديث وما خفي في بعضها من بعض. تدرك بالخلاف، أي بمخالفة راويه لغير من هو أحفظ أو أتقن أو أضبط، والتفرد حيث لا متابع مع قرائن تضم، ولا بد من القرائن. وأقول متى يصل طالب العلم إلى معرفة هذه القرائن التي ترجح له بعض الطرق على بعض؟ كثير من طلاب العلم يحتار في هذا الترجيح لأنه لم يصل إلى المرتبة أو إلى المنزلة التي يدرك بها هذه القرائن، وهذه القرائن هي التي يحكم بها الأئمة الحفاظ الكبار، مع قرائن تضم لما ذكر يهتدي. لكن إذا عانى الحديث بهذه الطريقة يتكشف له كثير من القرائن التي تخفى على غيره، مع قرائن تضم لما ذكر يهتدي بمجموع ذلك جهبذها. الجهبذ هو النقاد الحاذق الخبير، جهبذها إلى اطلاعه على، يعني على ما لم يطلع عليه قبل ذلك، على تصويب إرسال قد يكون في أول الأمر، صوب الوصل كما هو شأن طالب العلم المبتدئ في هذا الشأن الذي يجري على قواعد المتأخرين مثلا، وقيل له أن الحكم لمن وصل لأن معه زيادة علم فيتمرن على هذا، لا بأس أن يتمرن على هذه القواعد حتى يهتدي إلى مثل هذه القرائن. يهتدي جهبذها إلى اطلاعه على تصويب إرسال لما قد وصل، تصويب إرسال لما قد وصل، فيترجح له تصويب الإرسال لما قد وصل. وحديث لا نكاح إلا بولي الذي مضى في تعارض الوصل مع الإرسال عبرة ومثال دقيق لهذا الكلام، فليراجع عليه كلام الترمذي رحمه الله تعالى، يعني أرسله شعبة وسفيان وهما كالجبل في الرسوخ في هذا الشأن، ومع ذلك رجح البخاري وصله، لأن شعبة وسفيان أخذهم له في مجلس واحد فكأنهما راو واحد. وطالب العلم من أراد أن يدقق في هذه المسألة يرجع إلى جامع الترمذي في كلامه على هذا الحديث، ويتكشف له أمور تخفى عليه من قبل إلى اطلاعه على تصويب إرسال لما قد وصل أو وقف ما يرفع أو تصويب الوقف للمرفوع. تصويب الوقف للمرفوع، الإمام أحمد رحمه الله وهو من هذا النوع جهبذ نقاد خبير مطلع يحفظ 700,000 حديث، والحفظ يعين، لأن الذي يحفظ ما يحتاج إلى جمع، الطرق مجتمعة عنده. تجاوز هذه المرحلة، فالذي يحفظ يعني المتون والأسانيد تتكشف له هذه الأمور. أو وقف ما يرفع، الإمام أحمد رحمه الله هو من هذا النوع، ترجح عنده وقف حديث ابن عمر في رفع اليدين بعد الركعتين، قال هو موقوف على ابن عمر، بينما الإمام البخاري ترجح له الوصل وخرجه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صحيحه. من يجرؤ أن يحكم بين هذين الإمامين؟ وبعض الناس يطالب آحاد المتعلمين ويلقي عليهم أن يقف أمام هذين الجبلين الشامخين ويرجح. نقول ما يستطيع أن يرجح إلا إذا كان في مصافهم، إذا تعب تعب شديد على هذا العلم وعاناه معاناة بحيث اختلط بلحمه ودمه وصار يستطيع الحكم بالقرائن، اتضح لهم من القرائن ما لم يتضح لنا، وسببه كثرة الحفظ. كثرة الحفظ، قد يقول قائل احنا بضغطة زر والله الحمد يجتمع لنا 100 طريق لحديث واحد، لكن كيف تتعامل مع هذه الطرق؟ الذين حفظوا هذه الأحاديث وعاصروا الرواة وعاشروهم وعرفوا ما يليق بفلان وما لا يليق به، آليا يصدرون الأحكام، لكن أنت مراحل، قد يكون ذهنك حاضر في هذه المرحلة ثم يعزب الذهن في المرحلة التي تليها. لماذا؟ لأن المعلومات ليست حاضرة في ذهنك، يعني كأنك تطبخ وجبة غداء والمواد في البقالة، بينما الأئمة يطبخون هذه الوجبة والمواد في القدر عندهم، في الذهن حاضرة في الذهن، فشتان. يعني ولا نقفل باب الاجتهاد في هذا الباب أبدا، يعني من تأهل لمثل هذه الأمور، لكن دون ذلك خرط القتاد بالنسبة لأحد الطلاب. يعني من يستطيع أن يقول الإمام البخاري يقف أمام البخاري يقول لا الخبر موقوف، لأن الإمام أحمد قال هو موقوف أو العكس. لكن الذي يسلينا في مثل هذا أن الأمة تلقت صحيح البخاري بالقبول فيرجح ما به. لكن لو افترضنا أن حكم البخاري على الحديث بالرفع منقول عنه في جامع الترمذي مثلا، سأله أبو عيسى فقال الصحيح أو الأصح الرفع، والإمام أحمد يقول الأصح الوقف، أنت مالك إلا تقف أمام هذين الإمامين، لكن الحديث موجود في صحيح البخاري مرفوع لا يعدل به شيء. البخاري مع الإمام أحمد ند، كل واحد منهما ند للآخر، لكن ما خرج في هذا الكتاب الذي تلقته الأمة بالقبول لا يرجح عليه غيره. أو وقف ما يرفع أو متن دخل أو تصويب فصل متن دخل كاملا، دخل متن بمتن كامل أو بعضه، دخل بعض هذا المتن بالمتن الآخر فأدرج فيه. من يستطيع أن يفصل هذه الكلمة من هذا الحديث أو يفصل هذا الحديث من هذا الحديث؟ وكثير ما يحتار طلاب العلم في الحديث المروي عن صحابي واحد، هل هو حديث واحد أو حديثين، أو هذا الحديث قطعة من هذا الحديث أو حديث مستقل، هذا يحتاج إلى معاناة وتعب، لكنه يسير على من يسره الله عليه ويسر له أسبابه وسلك الطريق من أوله. أو متن دخل في غيره، يعني في متن غيره، أو وهم واهم حصل، أو باطلاعه على وهم واهم حصل، يعني يحكم على هذا الخبر بأنه خطأ، أخطأ فيه فلان، أنا وأنت والثاني والثالث لا نستطيع أن نحكم على هذا الخطأ، لأن هذا الأصل أن الراوي ثقة حافظ ضابط متقن، فلا نجرؤ على توهيمه إلا إذا حكم الحفاظ بوهمه بالطرق التي تقدمت. أو واهم حصل، يعني بغير ما ذكر، كإبدال راو ضعيف بثقة، أو شبه ذلك، لأنه قد يأتي الراوي مهمل فيجتهد بعض الرواة فينسبه عن موسى فيقول ابن عقبة، لأنه بحث في كتب التراجم وجد موسى بن عقبة يروي عن هذا الشيخ ويروي عنه هذا الآخذ، وهو في الحقيقة موسى بن عبيدة الربذي، هذا ثقة وهذا ضعيف. من يحكم في مثل هذا؟ يحكم الأئمة، الأئمة يحكموا بمثل هذا، ومن حاكاهم ووازاهم في أحكامهم لكثرة معاناته لهذا العلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ظن فأمضى، يعني قد ظن الجهبذ قوة ذلك الذي ترجح عنده بالقرائن، فأمضى الحكم بما ظنه من تعليل للخبر فحكم عليه بأنه معل. ظن فأمضى أو وقف تردد، القرائن ما رجحت، توجد قرائن مرجحة لهذا وقرائن مرجحة لضده، أو وقف فأحجم عن الحكم بقبول الحديث وعدمه تردد، أو وقف فأحجم مع كل ذلك مع كونه أي الحديث المعل أو الموقوف فيه أو الموقوف فيه مع كونه ظاهره أن سلم، مع كونه ظاهره أن سلم. مثاله حديث ابن جريج في الترمذي وغيره عن موسى ابن عقبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا حديث كفارة المجلس، من جلس في مجلس فكثر لغطه، كثير من أهل العلم اغتر بظاهر السند فصحح الحديث. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أعل الحديث بموسى وقال إن موسى ليس هو ابن عقبة، لا يعرف لموسى بن عقبة سماع من سهيل، لكن إذا وجدت التواريخ والمعاصرة ثابتة، فمن يستطيع أن ينفي رواية شخص عن شخص أثبت الأئمة روايته عنه بالسند والمعاصرة موجودة من مثل الإمام البخاري يقول ما نعرف سماع لموسى بن عقبة من سهيل؟ أنت مالك إلا الظاهر يا أخي، أنت عندك سهيل موسى أدرك سهيل، والسن يحتمل والأئمة ذكروه في السند، هل تستطيع أن تعل بمثل هذا؟ لا تستطيع. ولذلك مشى على ظاهره جمع من الحفاظ صححوه، والإمام البخاري أدرك هذه العلة في قصة معروفة ومحاورة مشهورة بين الإمامين البخاري ومسلم، ومع ذلك الحافظ العراقي يشكك في هذه القصة، إلا أن ابن حجر وغيره من أهل العلم يثبتونها. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.